إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إننا في هذه الأوقات من الله علينا بإدراك شهر شعبان الذي هو تقدمة لشهر عظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر شعبان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتني بصيامه، وكان يتهيأ لرمضان منذ أن يهل شهر شعبان. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما من شهر شعبان. رواه البخاري ومسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام في شعبان تهيئة واستعدادا للشهر العظيم المبارك الذي يقول عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه شهر عظيم، وتقدمة شعبان كي تتهيأ له وتستعد له، كما قال بعض العلماء إن صيام شعبان كالراتبة للفريضة من الصلوات، فإنك تتهيأ لهذا الشهر القادم بأن تهيأ قلبك وتهيأ نفسك وتهيأ روحك التي بين جنبيك لاستقبال هذا الشهر الكريم. لا يقدم عليك وأنت غافل، لا يقدم عليك وأنت ساهٍ لاهٍ، لا يقدم عليك وأنت عاكف على الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، 70 عاما. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري. إنه الصيام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، فإنه لا مثيل له. شعر شعبان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر صيامه، وكان يحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر، وهو أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أي أنك لا تحتاط. الاحتياط ليس من ديننا. إذا كان آخر يوم من شعبان يوم 30 الذي هو يوم الشك، إذا كان الجو غيما فلا يدرى هل رمضان أو ليس برمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا، قال: لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم رجل كان يصومه فليصومه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أي أنك لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين تحوطا. لا، ليس في ديننا هذا التحوط. إلا رجل كان يصوم صوما، أي له عادة في صيامه، كأن يصوم الاثنين والخميس، فوافق آخر يوم في شعبان أن يكون اثنين أو أن يكون خميس، فهذا يصوم، هذا يصوم، لأنه صام صياما هو عادة له، لم يصمه تحوطا، لم يصمه تحوطا. ولذا قال عمار رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري معلقا ووصله الترمذي وصححه الألباني، أنه يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ففيه تحريم صيام يوم الشك الذي هو يوم 30 من شعبان إذا كان الجو غيما. رمضان يعرف دخوله بأحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول رؤية هلال رمضان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة، أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأمر الأول في معرفة دخول شهر رمضان ثبوت رؤية الهلال، فإن لم يكن هذا فإكمال عدة شعبان 30 يوما. أما التحوط بأن تتقدم رمضان بيوم أو يومين فهذا محرم في ديننا، وهذه زيادة في شريعة الله عز وجل. كذلك أيضا لا يعتمد في دخول شهر رمضان على الحساب الفلكي، لا، قد ربط ربنا الرؤية بما هو معهود معلوم من الرؤية البصرية، فإذا لم يتمكن العبد من ذلك ولم يتمكن المسلمون من ذلك فإكمال العدة 30 يوما. دين سهل لا تكلف فيه، لا تنطع فيه، لا حرج فيه، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. أما هذه الحسابات والتكهنات والفلكيات فإنها لا يقام بها حجة شرعية. وما أكثر ما أخطأوا، وما أكثر ما أخطأوا في عبادات الناس، فعلى العبد ألا يلتفت إلى هذا، وعلى القائمين بملاحظة هذا الأمر وبثبوت دخول الشهر أن يتحروا غاية التحري لمن كان ذا دين وأمانة وعدالة، فإن عبادة الناس مقيدة بدخول الشهر وثبوت ذلك، والذي هو مسؤول عن هذا يجب أن يتقي الله ويجب أن يحذر في هذا الأمر العظيم وهو المؤتمن على عبادة الناس. أيها المسلمون، صيام شعبان أكثر شعبان هدي نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كي تتهيأ الأنفس وتنشط الأرواح للإقبال على رمضان. وما أدراك ما هذا الشهر العظيم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الحديث ضعفه بعض الأئمة وحسنه آخرون، ضعفه أبو داود وضعفه أحمد وضعفه ابن معين وضعفه أبو داود وأحمد وابن معين والألباني وغيره من العلماء من الأئمة يحسنون هذا الحديث، فعلى القول بتصحيحه وتحسينه، فإنك لا تتقصد أن تصوم شعبان بعد منتصفه، لا، إنما ينبغي أن تصوم قبل أن يأتي النصف كي يكون أكثر ما تصوم من شعبان. أما أن ينتصف شعبان فتأتي وتصوم فلا تصوموا إلا أن يكون عادة لك، أو صوم واجب أو نذر أخذته على نفسك فعندها تصوم. لذلك ينبغي للعبد منذ أن يستهل شعبان في طلوع هلاله ينبغي أن يصوم ما تيسر له، استحبابا كي ينشط لمقدم رمضان وكي تتهيأ نفسه لهذا الشهر العظيم استعدادا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه وعمارة بيوت الله وتجديد التوبة. فقد كان سلفنا يتهيئون لرمضان من ستة أشهر قبله، ستة أشهر وحديثهم رمضان وغرامهم وشغفهم رمضان وحبهم وشوقهم رمضان، يستعدون لمقدمه ويفرحون بإطلالته ويعلمون أنه المغنم العظيم لما قد سلف ومضى من الأيام والسنين. نسأل الله أن يهيئ لنا حسن صيامه، نسأل الله أن يهيئ لنا حسن قيامه، وأن يتقبله منا إنه سميع مجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إننا نحتاج إلى عناية عظيمة بقلوبنا وأرواحنا، إننا نحتاج أن نغتنم مواسم الخير التي يهيئها الله لنا تفضلاً منه وإكراماً منه، وهو الغني الحميد، هو الغني عن عبادتنا، هو الغني عن طاعاتنا، هو الغني، وهو الذي يهيئ لك أسباب الإقبال عليه، أسباب التوبة إليه، أسباب الرجوع إليه. فالله هو الذي يهيئ لك وييسر لك مثل هذه المواسم ومثل هذه الغنائم العظيمة، فعلينا أن نبادر باغتنامها، بأن نجدد التوبة صادقين لله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله: ومن لم يتوب، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فلتعقد العزم على مفارقة الذنب والإقبال على ربك، ولتعقد العزم على استقبال رمضان استقبالا عظيما، ولتعقد العزم على التلاوة لكتاب ربك، ولتعقد العزم على صلة الأرحام والبر، ولتعقد العزم على الإحسان للجيران وعموم المسلمين، ولتعقد العزم على الدعوة إلى سبيل ربك وتعليم الجاهل، ولتعقد العزم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآدابه وضوابطه وشروطه، ولتعقد العزم على مفارقة حطام الدنيا وزهرتها بأن لا تنخدع بها، فإنها غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الله، الله يمن عليك ليلا ونهارا تترى نعم وفضائل إدراك شهر شعبان، كي تتهيأ التهيؤ العظيم لمقدم رمضان. لا تتهيأ بالأطعمة، ولا تتهيأ بالأحوال التي يعيش عليها كثير من المسلمين. تهيأ بالتوبة، تهيأ بالتوبة، تهيأ بالندم، تهيأ بالإقبال على الله، تهيأ بالإحسان بعدما أسأت، تهيأ بالإقبال بعدما ابتعدت، تهيأ بالتوبة وقد جنيت وأسرفت وأذنبت. تهيأ، تهيأ، فإذا مت قبل رمضان فما على المؤمنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل. لقد عقدت التوبة، عقدت العزم على التوبة، فإن أخذك الله قبل هذا فإنك مت على توبة. عباد الله، الأمر مغنم عظيم وفرصة سانحة طيبة يمن بها ربنا على عباده المتفضل البر الرؤوف الودود. هو الذي هيأ لك إدراك هذه الأيام وهذه الليالي، فادعوه أن تشهد رمضان، ادعوه أن تكون من أهل رمضان، ادعوه أن تكون من أهل الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتراويح، ادعوه فإنه هو البر الكريم. عباد الله، إننا في هذه الأيام لنلح على ربنا أن يحقن دماء المسلمين، وأن يجعل بلادنا أمنا وأمانا، طمأنينة ورخاء، وأن يمكن للسنة وأهلها، وأن يجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، ننعم بتوحيد ربنا وننعم بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم من أراد بالمسلمين فتنة وشرا، فتنة وشرا، تدميرا وتخريبا، اللهم خذه، اللهم خذه، اللهم خذه، اللهم انتقم منه واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، فيها ينشر دين الله وتعز السنة ويتآلف المسلمون ويتحابون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.